كما أن الإسلام وسط بين الأديان، فإن أهل السنة وسط بين الفرق الإسلامية، وكما أن الإسلام قاض وحاكم ومهيمن على سائر الأديان، فكذلك منهج الصحابة والفرقة الناجية حاكم على طوائف الإسلام. الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. يقول الله تبارك وتعالى ممتنًا على عباده بنعمة الحياة: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وهل هنا بمعنى قد، أي قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إن الحياة هبة إلهية ومنحة ربانية، لا يملك التصرف فيها إلا واهبها سبحانه. يقول تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. وقال تعالى: هو يحيي ويميت. وقال عز وجل: ثم سواه ونفخ فيه من روحه. فكما أن نفخ هذه الروح وإيداعها في الجسد من أفعال الربوبية المحضة، لا ينبغي أن ينازعه فيها أحد، كذلك استرداد هذه الروح من شأن الله وحده، سواء تم ذلك بالموت الطبيعي أم بواسطة البشر بإذن من الله. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وسياق القرآن الكريم يدل على أن الحياة نعمة وهبة جسيمة ينفرد الله عز وجل بإعطائها وينفرد بأخذها. يقول تبارك وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إن حياتنا ليست ملكية خاصة لنا، بل هي وديعة الله عندنا، ونحن مجرد أمناء عليها. يوضح هذا المعنى قصة زواج أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه من أم سليم رضي الله تعالى عنها، أنها كانت معه حتى ولد له بني، وكان يحبه أبو طلحة حبا شديدا، ومرض الصبي مرضا شديدا، وتواضع أبو طلحة لمرضه أو تضعضع له. فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداة يتوضأ، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي معه، ويكون معه إلى قريب من نصف النهار، ويجيء يقيل ويأكل، فإذا صلى الظهر تهيأ وذهب، فلم يجئ إلى صلاة العتمة. فانطلق أبو طلحة عشية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية إلى المسجد، ومات الصبي. فقالت أم سليم: لا ينعين إلى أبي طلحة أحد ابنه حتى أكون أنا الذي أنعاه له. فهيأت الصبي فسجت عليه ووضعته في جانب البيت، وجاء أبو طلحة رضي الله عنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها، ومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه. فقال: كيف ابني؟ فقالت: يا أبا طلحة، ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة، وأرجو أن يكون قد استراح. فأتته بعشائه، فقربته إليهم فتعشوا، وخرج القوم. قال: فقام إلى فراشه فوضع رأسه، ثم قامت فتطيبت وتصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، ثم جاءت حتى دخلت معه الفراش، فما هو إلا أن وجد ريح الطيب كان منه ما يكون من الرجل إلى أهله. فلما كان آخر الليل قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية لهم فسألوهم إياها أكان لهم أن يمنعوهم؟ فقال: لا. قالت: فإن الله عز وجل كان أعارك ابنك عارية ثم قبضه إليه، فاحتسب واصبر. فغضب ثم قال: تركتني حتى إذا وقعت بما وقعت به نعيت إلي ابني؟ فاسترجع وحمد الله. فلما أصبح اغتسل ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معه فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. والشاهد من هذا الحديث قول أم سليم رضي الله عنها: يا أبا طلحة، رأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية لهم فسألوهم إياها أكان لهم أن يمنعوهم؟ فقال: لا. قالت: فإن الله عز وجل كان أعارك ابنك عارية ثم قبضه إليه، فاحتسب واصبر. والعارية هي العين المأخوذة للانتفاع، كأن يستعير إنسان من آخر سيارته ليسافر بها ثم يعيدها إليه، وهي أمانة في يد المستعير يحافظ عليها ويردها إلى مالكها متى طلبها أو بانقضاء وقتها، وللمعير الرجوع في عقد العارية متى شاء. إن تعظيم الله لحرمة الحياة الإنسانية ينعكس في صور كثيرة، منها إباحة أكل المحرمات للمضطر خوفا من الموت ولأجل حفظ نعمة الحياة. يقول الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. والصائم في رمضان إذا خشي الهلاك جاز له الإفطار. ولقد حرم الإسلام قتل النفس وشدد في عقوبته أيما تشديد، وقتل النفس يشمل قتل الإنسان نفسه ويشمل قتل الإنسان لغيره من الناس، كما قال تعالى في النوع الأول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وفي النوع الثاني قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والشريعة الإسلامية تحرم ما يسمى بالموت الرحيم، وهو قتل المريض الميؤوس من شفائه مهما كانت جسامة مرضه ومهما بلغت درجة إشرافه على الموت المحقق والهلاك الواضح. ومن مظاهر ذلك الاتفاق على تحريم الاعتداء على حياة الجنين إذا نفخت فيه الروح. إن الله أعطاك هبة الحياة لتعيش وتبقى إلى أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكي تشعر بقيمة الحياة، بل بقيمة لحظة واحدة من الحياة، تخيل رجلا كافرا عاش 100 سنة وأسلم في لحظاته الأخيرة ثم مات، ما قيمة هذه اللحظات التي أورثته سعادة الأبد؟ والفطرة السوية جبلت على حب الحياة وحب الخلود فيها، وهو ما يسمى بغريزة حب البقاء. وإبليس لما أراد أن يغوي الأبوين قال: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها في حديثها مع النبي صلى الله عليه وسلم: أينا لا يكره الموت؟ إن قتل النفس أو الانتحار كظاهرة شائعة في بعض المجتمعات غير الإسلامية بدأت تتسرب إلى مجتمعنا المسلم، ولم تلق الاهتمام الكافي بالدراسة والتحليل والتفسير ثم التصدي لها. والمنتحر في جريمة الانتحار يسقط كما تسقط الورقة الذابلة التي كانت تستحق الرعاية من شجرة المجتمع. إن زحف هذه الظاهرة إلى المجتمعات الإسلامية مؤخرا يعتبره البعض من آثار الثورة الإعلامية والاتصالاتية على الشعوب التي خلخلت الروابط الاجتماعية التقليدية وتسببت في تدهور أنساق القيم التي كانت تحكم هذه المجتمعات. ومن أعجب الظواهر ظاهرة انتحار الشباب عن طريق الإنترنت أو الانتحار الجماعي، حيث يعقدون ميثاقا بينهم يتعاهدون فيه على الانتحار ويتبادلون خبرات هذه الجريمة ووسائلها وأجهزتها. أما مصطلح قتل النفس أو الانتحار يعني قتل الذات بذاتها. قال: انتحر الشخص أي ذبح نفسه أو نحر بعيرة. ويقال: تناحر القوم أي تشاجروا لحد الهلاك. وقال الله تعالى معاتبا نبيه صلى الله عليه وسلم من شدة شفقته على الذين لا يؤمنون حتى كاد يهلك نفسه من الغم والحسرة لعدم إيمانهم: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي مهلك نفسك غما. ولقد شاع في السنوات الأخيرة استعمال الانتحار كسلوك احتجاجي، وتم تسييس هذه الجريمة، وهذا التسييس لن يغطي الجريمة والعدوان على حدود الله تبارك وتعالى، ولن يجعل عدو نفسه المنتحر بطلا شهيدا. والانتحار ليس حدثا منعزلا، ولكنه عملية دينامية معقدة. فالسلوك الانتحاري واقع على متصل كونتينيوم لمراحل متعددة تشمل تصور الانتحار، وهذا يكون كاملا، ثم التأملات الانتحارية النشطة، ثم تخطيط لهذا التأمل، ثم محاولة الانتحار، وتتراكم محاولات نشطة، وربما ينتهي بالانتحار الكامل. وفي أثناء هذه المراحل قد يتذبذب في هذه العملية الدينامية وفقا لتأثير العمليات البيولوجية والنفسية والاجتماعية. والسلوك الانتحاري أعم من الانتحار، فإن السلوك الانتحاري عملية مركبة، أي أنه سلسلة أفعال متعاقبة تساوي الفعل ومقدماته ومحاولاته والشروع فيه. فسلسلة أفعال السلوك الانتحاري هي: أولا التهديد بالانتحار، ثانيا الشروع فيه، ثالثا الانتحار الفعلي. إذن كل انتحار هو سلوك انتحاري، وليس كل سلوك انتحاري انتحارا. ولا بد هنا أن نفرق بين الانتحار الذي هو شر والتضحية التي هي خير. فالانتحار سلوك مرضي، والتضحية كما يحصل في الجهاد موضع إعجاب اجتماعي يضحي من أجل أمته أو عقيدته. فالانتحار هو إرادة قتل الذات عن وعي المنتحر وإرادته، فهو فعل الإنسان بذاته. أما التضحية فهي إرادة بلوغ غاية ودعم قضية والذود عن قيمة بالمجازفة بتعريض حياته حتى الموت. أما الانتحار فهو نتيجة إرادة وتخطيط واع وتصميم، يعني هناك قصد إجرامي. إذن إدانة الانتحار لا تعني إدانة التضحية، وامتداح التضحية لا يقود إلى مدح الانتحار. أما المضحي فإنه لا يطلب الموت للموت، ولكنه يتعرض للخطر ويرضى بالخطر دفاعا عن قضيته. فالانتحار أسبابه لا أخلاقية، أما التضحية فسببها أخلاقي. وفي بعض أشكال الانتحار لا يكون المنتحر واعيا لنتيجة فعله المؤدية إلى الموت. ففي بعض الأمراض النفسية أو العقلية مثل بعض المرضى الذهانيين السايكوتيك يسمع أصواتا أي هلاوس سمعية تأمره بأن ينتحر، ويشعر بأنه مطارد ويحاول الهروب بالانتحار. فمثل هذا حسابه على الله، ونحن على يقين من عدل الله ورحمته بعباده، وأن رحمته تسبق غضبه. الانتحار يشكل اعتداء على خصيصة من خصائص الربوبية، فالذي وهبك الحياة ونفخ فيك الروح هو فقط الذي من حقه أخذها متى شاء. فمن تعجل قتل نفسه فقد نازع الله في سلطانه. ولهذا قال عز وجل في المنتحر: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. حري بالمسلم ألا يهدأ له بال، ولا يكتحل بنوم، ولا يهنأ بطعام ولا شراب، حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.